بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء على درس البلاغة الذي يحمل رقم 100 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. اليوم الاثنين الثالث من ذي القعدة الحرام عام 42 و400 وألف، الموافق للرابع عشر من يونيو سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 71 بعد 200 و72 بعد 200 و73 بعد 200، ولخدومين شعر بعزو مخافي تضمينهم ومعالى لصلي في بنكتتين أجمله واغتفر يسير تغيير وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عريف وشطرا أودن بإيداع نلف. المعنى الإجمالي: التضمين مصدر ضمنته إذا جعلته في شرح في شيء آخر. قول البصاري في هذا المعنى: ضمنتها مدائح مستطاب فيك منها المديح والإصاب. والمضمن من الشعر ما جعلت فيه شعرا لغيرك قليلا أو كثيرا. والتضمين من الشعر ما لا يتم معناه إلا بالذي يليه، وهو من عيوب الشعر عموما والقافية خصوصا، وقد ارتكبه الناظم في هذه الأبيات في قوله: وما منه يرى بيتا. فالبيت الثالث تعلق بآخر البيت الثاني، ولكن هذا لا يضر في المتون العلمية وإنما يضر في القصائد الأدبية. والتضمين اصطلاحا إدخال الشاعر شيئا من شعر آخر في شعره، سواء كان لغيره أو لنفسه من قصيدة أخرى له. ويفهم من هذا أن التضمين لا يوجد في النثر، وقد يستساغ هذا التضمين ويستحسن لأنه سهل التناول. ونظم النثر تضمينه يسمى عقدا كما يأتي. والشعر المأخوذ لأجل التضمين إما أن يكون بيتا أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه، مع التنبيه على أنه من شعر الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء، وإلا فلا يحتاج إلى التنبيه، كقول الحريري في المقامة 34 الزبيدية: على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى نضع. فالمصراع الثاني للعرج وتمام البيت ليوم كريهة وسداد ثغر. فقوله على النساء انشد دليل على أن أضاعني ليس من شعره، على أني سأنشد عند بيعي أضاعني وأي فتى نضع. أنشد الشاعر هذا البيت وهو في السجن، واسمه عبد الله بن عمر ابن عمرو بن عثمان بن عفان، كان يهجو إبراهيم بن هشام فسجنه، وأنشأ في السجن هذا الشعر يستعطفه به. على أني سأنشد عند بيعي أضاعني وأي فتى نضع. ولهذا البيت قصة، وهو أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان يتهجد بالليل كعادته، فيسمع دائما جارا له ينشد هذا البيت إذا سكر وبالغ به السكر ما بلغ، ينشد ذلك الجار هذا البيت: أضاعوني وأي فتى نضع. ولكن الشيخ في ليلة ما لم يسمع صوت هذا الشاب، ففي الصباح سأل عنه فقيل له إنه أخذه العسس بالليل فهو مسجون، فذهب إلى والي البلد فطلب منه أن يطلق سراحه، فأطلق سراحه وأطلق السراح كل من اعتقل في تلك الليلة إرضاء لمقام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فلما أطلق سراحه قال له أبو حنيفة: وهل ضعناك يا فتى؟ ضاعوني وأي فتى نضعوا. أيها هذه تدل على الكمال، قل هذا أضاعوني وأي فتى نضع، يعني أضاعوا فتى لا يستحق الإضاعة وإنما يستحق الاهتمام. وقول الشاعر: كنا جميعين في بؤس نكابده، والقلب والعين منا في قذى وأذى، واليوم أقبلت الدنيا عليك بما تهوى، فلا تنسني إن الكرام إذا. هذا الشاعر في قوله إن الكرام إذا يشير إلى قول أبي تمام: إن الكرام إذا أسهل ذكروا، وفي رواية: إن الكرام إذا أيسر ذكروا، من كان يالفهم في الزمن الخشن. كنا جميعين في بؤس، يعني فقر نكابده نقاسيه، والقلب والعين منا في قذن، القذن ما يسقط في العين والشراب، وآذن ألذى الضرر، واليوم أقبلت الدنيا عليك، خاطب صاحبه بأنه أتته الدنيا راغبة بما تهوى تحب من هوي يهوى، فلا تنساني إن الكرام إذا. يشير إليه بهذا أن يرحمه ويكرمه ويرفع من شأنه. إن الكرام إذا أيسروا، يعني استغنوا، ذكروا من كان يالفهم في الزمن الخشن، ذكروا أولئك الأصحاب الذين جمعتهم بهم المعاشرة في زمن الشدة والرخاء. وما على الأصلي في، أي ما زاد على الأصلي بنكتة لا توجد فيه كالتورية والتشبيه في قول ابن أبي الأصبعي: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذايب وبارقين، ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجر السوابق. فالبيت: تذكرت ما بين العذايب وبارقين، مجر عوالينا ومجر السوابق، مطلع قصيدة لأبي الطيب المتنبي. والعذيب والبارق عند أبي الطيب المتنبي موضعان، يعني أنهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين، فكانوا يطاردون الفرسان بالرماح ويتسابقون على الخيل. والشاعر الثاني قصد العذيب تصغير عذبين، وصف من عذوب الماء يعذب فهو عذب، ويعني به شفة المعشوقة التي يعشقها. وبارق يقصد به ثغرها الشبيهة بالبرق في الصفاء والبياض، لتعهدها له كل وقت بالتنظيف. فهذه تورية، العذيب والبارق عند المتنبي موضعان، وعند الشاعر يقصد ور بهما، قصد بهما غير ما قصده المتنبي. وشبه تبختر قدها وطوله بتمايل الرماح أو الرمح، وتتابع دموعه شوقا إليها، شبه بجريان الخيل السوابق. ثم قال: واغتفر يسير تغيير، أي لا يضر في التضمين التغيير اليسير، كقول الشاعر في يهوديين: به داء الثعلب، وهو داء يتساقط به شعر الرأس لعلة. قال: أقول لمعشر غلطوا وغضوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه. الشيخ الرشيد المراد به هنا التهكم والاستهزاء، يعني به الرجل السفيه المنحط. أقول لمعشر غلطوا وغضوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه: هو ابن جلا وطلعوا الثنايا، متى يضع العمامة يعرفه، أي يعرف داءه وعيبه. البيت الثاني للشاعر سحيم بن وتيل الرياحي، وهو في الأصل أنا ابن جلا بضمير المتكلم، فغيره الشاعر الثاني إلى ضمير الغيباتي ليدخل في المقصود، لأنه المراد أن يهجو هذا الشيخ اليهودي وليس قصده أن يمدحه كما قصد الشاعر سحيم بن وزير الرياحي في قولي أنا ابن جلا، ويصف نفسه بأنه يظهر للعيان وهو شجاع يسير بالليل والنهار يخوض المعارك، وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف، أي يسمى تضمين البيت فما زاد عليه استعانة، سمي بذلك لاستعانة الشاعر الثاني بأعلى تمام المراد. وشطرا أودنا بإيداع نلف، أي تضمين المصراع فما دونه إيداعا ورفا، يسمى إيداعا ورفا لأنه رفى شعره بشعر غيره وأودعه إياه من رفى التوبة إذا خاطه وأصلح ما فسد منه. وشاهد الاستعانة أيضا قول ابن مالك رحمه الله في ألفيته وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحب آل وأنشد، لا يقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر العدي. فهذا البيت لا أقعد الجبن ليس من أبيات الألفية، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله وأنشاد، أنشاد الإنشاد شيء، قلت أنشدت بيتا، إذا أنشدت بيتا منسوبا لغيري، وإذا قلت أنشأته بمعنى أبدأته ونظمته. لا أقعد الجبن، الجبن الخوف، الهيجاء والحرب، والزمر جمع زمرة وهي الجماعات الأعداء جمع عدو. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 74 بعد 200 75 بعد 200 والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل ناثر النظم فاعرف القياس، واشترطوا الشهرة في الكلام، والمنع أصل مذهب الإمام. المراد بالإمام هنا الإمام مالك رضي الله عنه. المعنى الإجمالي، من المعلوم أن الكلام بصفة عامة والبلاغ يمين بصفة خاصة يتنوع إلى نظم وإلى نثر، فيتحول النظم عند زيد إلى نثر، والنثر عند عمرين إلى نظم حسب الأغراض والمقاصد. فهذا كما يهدم جدارا ويبني آخر مكانه على شكل يثير الإعجاب أو السخرية والاستهزاء، فأهل الاختصاص لا بد أن يدلوا بدلوهم في هذا، فهم أهل الميدان. والعقد هو نظم النثر قرآنا أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك، لا على طريق الاقتباس المتقدم، وهذا النظم يسمى عقدا إذا تغير تغيرا كثيرا أو أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث، وإذا وقع النظم في غير القرآن فهو عقد كيفما كان إلا دخل فيه للاقتباس، كقول بالعتاهية ما بال ما نوله نطفة وجفاته نخر ويفخر. عقد بهذا قول سيدنا علي رضي الله عنه ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، يعني المناسب للإنسان أن يتواضع وأن يعرف قدره وأن لا يتكبر ولا يتبختر على زيد ولا عمر. والحل نثر النظم، فللناس فيما يعشق المذاهب، فهناك من يحب نظم النثر وهناك من يحب نثر النظم، وقد يتأثر هذا بأغراض تلح في طلبها، فقد قيل ما ضاع من المنظوم عشره ولا حفظ من المنثور عشره. والنظم أسهل حفظا من النثر، ومثال لهذا بقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. يعني أسلوب بلاغ رزين، وهو إنما حل قول المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. يعني الإنسان الخبيث النفس يظن السوء بكل أحد فلا يثق حتى بنفسه، ويمدح المتنبي بهذه القصيدة كافورا الأخشيدية عندما أهدى له فرسا، ولكنه في الأخير انقلب عليه المتنبي فهجاه هجاء فاحشا مقذئا. وهذا شأن بعض الشعراء، إن أعطوا رضوا أطنبوا، وإن منعوا سخطوا وأسهبوا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.